الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، نستكمل الكلام على صحيح مسلم. نعم تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الامام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. ذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد وذكر الحديث وفيه. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواطن، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. نقف هنا حتى ننتهي، لأن منفصل الآن القادم. ففي الحديث أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا في يد عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخاما فحكها بالعرجون، أو نخامة فحكها بالعرجون. هذه يعني من الأداب، أداب المساجد، أداب المساجد، تنظيف المساجد أن تكون على أروع ما تكون من حسن هيئة وطيب، وأيضا الاهتمام بها البالغ. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد ذلك هذه النخامة اشتد الأمر عليه جدا، لا سيما أنه في حديث آخر دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النخامة في قبلة المسجد، حتى أنه زجر وقال: أن هذا الإمام لا يؤم بالناس مرة ثانية، ولا يعرف عظم ما هو مقبل عليه وبين يدي ربه جل في علاه. فلا بد للإنسان أن يكون كامل الأدب والوقار والسكينة بين يدي ربه جل في علاه. فحكها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع مكانها طيبا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى ذلك قال: أيحب أحدكم أن يعرض الله، أو من منكم من أن يحب أن يعرض الله عنه؟ هذه مسألة عظيمة جدا، فيها الكلام على صفات الله جل في علاه، وأن من الصفات الإقبال والإعراض، فإن الله تعالى يعرض ويقبل، وهذه من الصفات، ممتاز، وهي من الصفات الفعلية، هي من الصفات الذاتية الفعلية، ومعنى أنها فعلية أنها تتعلق بالأسباب، تتعلق بالمشيبة، بالمشيئة. فإقبال الله جل في علاه لا يقبل الله إلا على كل ما يحب، ولا يعرض الله إلا على كل ما يكره، فهذا يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنبأ الخبر، أو بخبر الثلاثة نفر، وكان يجلس مجلسا فجاء رجل فوجد فرجة فدخل فيها فجلس، وجاء الثاني فاستحيا فتأخر فجلس في مؤخرة المجلس، وأما الثالث فأعرض ورحل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاثة فقال: ألا أنبئكم بنبأ الثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل الله عليه، أو الصفة الأولى أتى بها أقبل فأقبل الله عليه. وأيضا لابد أن نعلم بأنه لا نسب بين الله وبين عباده، فإن الرب لا يقبل على العبد حتى يقبل العبد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل، أكلفه من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فقال أقبل فأقبل الله عليه. والحق بأنك لو دققت النظر لهذه المسألة تجد إقبال العبد، مش إقبال العبد لا يكون إقبالا إلا من الرب، يعني هو أصالة العبد لا يقبل على ربي، مع أن النتيجة بأنه إن أقبل أقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني، لو ذكر ذكر ما ذكرني وتحركت بشفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. فأنت ترى بأنها مرتبة، لن يذكرك حتى تذكر، لن يقبل عليك حتى تقبل، وإقبالك وذكرك منه، شو الفضل منه سبحانه جل في علاه إليه. فالله جل في علاه هو أول من ابتدأك بكل خير، لذلك هذا التعبد باسم الله الأول. قال أما الأول فأقبل على الله، فأقبل الله عليه، وإقبال العبد من إقبال الرب جل في علاه، لأنه الذي أوزع في قلبه ذلك ووفقه لهذا، وإن لم يوفقه الله لن يوفق بحال من أحوال، كما قال الله تعالى، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، قال الله تعالى وما توفيقي إلا بالله، في آية أصرح من ذلك، وما بكم من نعمة فمن الله على العموم. ها نعم نتكلم على الهداية، في آيات تثبت الهداية بهذا الباب. نعم يا باشمهندس جيد، نتكلم والهداية، نعم والهداية من الله. ها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فهو المهتدي، هذه من الأهمية بمكان مسألة دائرة على هداية الله جل في علاه. فإقبال العبد من إقبال الرب. قال أما الأول فأقبل، فأقبل الله عليه وأثبت لله جل وعلا الإقبال، والله يقبل إقبالا يليق بجلاله وكماله، لازم الإقبال الإثابة، لا يقال أقبل عليه بالثواب كما قال أهل البدع والضلالة والتحريف، لا، هو إقبال حقيقي، لكنه إقبال لا نعلم يعني كيفيته غيب عنا، لابد أن نقول أمنا بها بما جاءت عن نبينا أو عن ربنا جل في علاه، أمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا بالرسول بما جاء رسوله وعلى مراد رسول الله. قال وأما الآخر أو أما الثاني فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فهنا أثبت لله جل في علاه الإعراض، فأنت الآن يتعبد المرء بمثل هذه الصفات لله جل في علاه، لابد أن ينظر إلى السبب، سبب جلب هذه الصفات فيجلبها، أو سبب يعني بعد هذه الصفات عنه فيبعد هذه الصفات عنه، على أساس أن الله تعالى لا يفعل معه كذلك، كما قال علماؤنا مثلا في مسألة الضحك، لما تتعبد بها لله جل في علاه تنظر في الأسباب التي تستجب لك ضحك الله جل في علاه، يعني يضحك ربنا، نعم يضحك ربنا، لأن ضحك الله جل في علاه إذا هش وبش في في في وجهك وأنت يوم القيامة عنده علمت أنك من أهل الجنان، لأن الله إذا ضحك للعبد إذا بشره بكل الثناء الحسن وبكل خير وفوز، كما قال أبو رزين يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال الفقيه إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا الأمر، فأنت عشان تتعبد الله تعالى بهذه الصفة، صفة الإقبال، تأخذ بكل الأسباب التي تجعل الله تعالى يقبل عليك، لأنه إذا أقبل الله عليك كان معك، وإن كان معك فمن عليك، وإن أقبل الله عليك منحك، وإن منحك فمن يمنعك، وإن أقبل الله عليك أثابك، وإن أثابك من يتسبب في عقوبتك، وإن أقبل الله عليك أحسن الثناء عليك فمن يذمك، فالممدوح بحق من مدح الله، والمذموم بحق من ذمه الله. لذلك كثير من أهل الساحة لا يفقهون كيف أن يتعاملوا مع من فوق العرش، والله لو اجتمع من بأقطارها على ذمك لن يصلوا إلى ذلك أو إلى شعر منك إلا إذا أذن الله، ولو اجتمعوا جميعا على مدحك ورفعك فلن ترتفع قيد أنملة إلا إذا رفعك الله جل في علاه، كما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله ذاك الله. لذلك أبو موسى الأشعري كان ذكيا فاطنا لبيبا، نظر الناس، قال لن يصل المرء إلى عمق الفقه حتى ينظر إلى الناس فيمقته، وينظر إلى نفسه قبلها فإيش فيمقته، لأنه يعلم أنه لا نفع ولا ضر من البشر، المسألة دائرة في يد الله جل في علاه. والله تعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فأثبت لله جل وعلا صفة الإعراض، قال أيحب أحدكم أن يعرض الله عنه؟ قالوا لا أينا يا رسول الله، هذه من الفصاحة والبلاغة، ما من أحد منا يحب ذلك يا رسول الله. وكأن المسلم قال هذا، يعني هذه مسألة عظيمة جدا تدل، يعني يستنبط منها فقه راقي. وهو عرض المسألة بصيغة السؤال، هذا من الفصاحة والبلاغة، ممتاز. لكن ما وراء القول؟ ها مظبوط صحيح، بس الفقه بقى هنا في مسألة أخرى. علم، والعلم ليس فيه أصل وفرع. هم ممتاز بس ليست الإجابة، لكن أنت تحوم الآن. طلبة العلم، العمل الأساس لطالب العلم هو دقة النظر في الأدلة، هذا عمل طالب العلم، هذا إتقان طالب العلم. كما قلت لكم، هناك طالب ناقل، هذا حامل، نضر امرأ نضر الله امرأ، حمل ما سمع ما قالت فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. جيد، طيب خلاص. هو أنت الآن تحوم حولها أيضا، كما قال كما البشوانس، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا، الجميع أنكر أن يكون قد أحب ذلك، والنبي استدل بمحبتهم على ذلك، على إيش؟ فعلهم الظاهر والباطن. هو الآن كأنهم أخذوا بالأسباب التي تثبت أنهم يحبون ذلك، ولو زعموا خلاف هذا. أنتم فعلتم فعلا يدل على أنكم تحبون إعراض الله منكم، لأن الفعل يستلزم إعراض الله جل في علاه عنكم، فمفهوم. فهم لما نفوا لا ليس في الباطن، قال إذن لا تفعلوا. وهذه أيضا فيها استدلال بأن الباطن الظاهر يرتبط بإيش؟ بالباطن. فهمت؟ بعيدة خالص، لكنها الحق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحبون، قالوا لا نحب، قال فعلكم يدل على أنكم أحببتم، إن كنت لا تحب فلا تفعل. هذه بالضبط القريبة منكم الآن، مش هذه بعيدة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فالمتبع للسنة صار محبا بالاتباع، يبقى المعرض صار لم يصر محبا. قربت الآن. المهم من هذه المسائل لابد أن تداعب شوف الغزل في مسائل العلم أروع ما يكون رقة، وهذه رقة الطبع تصل بالإنسان إلى يتغزل في المسائل العلمية. فأنا أقول رقة الطبع هي التي تصل بالإنسان يستطيع أن ينظر فيها الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن ما دمتم أنكرتم أنكم تحبون أن يعرض الله عنكم، وأنتم حقا لا تحبون أن يعرض الله عنكم، إذن لا تتخذوا الأسباب التي تكون سببا في إعراض الله عنكم، وهي أيضا إشارة إلى محبتكم لذلك. حتى ولو زعمتم أنكم لا تحبون، فعلكم كذب زعمك، كما قال ابن عباس عندما قال القدر ميزان ليش التوحيد أو أساس التوحيد، فمن لم يؤمن بالقدر كذب أو قال نقض تكذيبه إيش توحيده. فلا بد من الأفعال التي تدل على ما في الباطن. فقالوا لا أينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. طبعا هذه من الأحاديث التي لا أقف عندها في مسألة الإمام النووي، لأن الإمام النووي يبعد جدا عندما يشرح هذه المسائل. هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قبل وجهه، حق، إن الله أمام قبل وجهه، وهو فوق السماء. نعم، وهو فوق السماء، فوق السماء السابعة، فوق العرش الذي فوق السماء السابعة سبحانه، وهو قبل وجهه، يعني هو فوق السماء السابعة، فوق العرش، وقبل وجهي. نعم، قبل وجهك أنت، وقبل وجهي أنت، وقبل وجه الآخر. الله عظيم، الله كبير سبحانه جل في علاه. فقط موضع الكرسي الذي موضع القدمين، يصف ابن عباس بأنه قال السماوات السبع والأراضين السبع، بالنسبة للكرسي كإيش؟ وما فيهن كحلقة في فلات، والكرسي موضع قدمي الله جل في علاه، موضع فكيف بالله جل في علاه؟ سبحان الله على عظمة الله. فأنت إذا قمت تصلي فالله قبل وجهك حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة سبحانه جل في علاء. فيا للعظمة، ألا ترى قدر وعظم قدر المصلي؟ لذلك كان لابد أن تكون حسن الهيئة، حسن الرائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، بل قال الله في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال فإن الله قبل وجه، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أمر جلل. ما هو التوجه في قبل الصلاة؟ ممتاز، جزاك الله خير، جيدة جدا، صح حقيقة. لكن ها ما لا ما لا الجهة جهة علو، هو قبل وجهك وهو في جهة العلو، لا تحسبه هو في جهة قبل وجهك وهو في جهة العلو. استجابة الدعاء عشان نرتاح، عشان حموت، ما دام الله جل في علاه قبل وجهك فأنت إذا دعوت استجاب لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقامن أن يستجاب لك. فهذه دلالات واضحة على أنك إن أردت أن تقرع باب الله جل في علاه فلا ترد، فعليك أن تحرص بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بلال كان إذا حزبه الأمر قام إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. فهنا قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن قبل وجهه كما بينا قبل ذلك، وقال ولا عن يمينه، وطبعا ولا عن يمينه من أجل الملك، قال ولا عن يساره، قال فليبصق عن يساره أو تحت قدميه، أو قال في ثوبه، وفعل في ثوبه هكذا وضم الثوب إلى الثوب. نجحوا والله في إشغاف، يعني سبحان الله. المهم ان في اشكال فكروا فيه، الملك يمين والملك شمال، قال الله جل في علا ما يلفظ من قول الا لديه. طب هنا الان قال لا يبصقن قبل وجهه لان الله قبل وجهه، ولا يبصقن عن يمينه لان الملك عن يمينه، طب اليسار في ملك، فهو قال ولا يبصقن عن يساري. الاجابه عندكم بعد الاذان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبصق المرء قبل وجهه وعن يمينه، فقال فليبصقن عن يساره تحت قدمه أو في ثوبه. طبعا على يساره هو الملك، عن يمينه يكتب الحسنات والملك عن يساره يكتب السيئات، صحيح؟ فكيف الإجابة عن هذا الإشكال؟ قال عن يساره، الرواية صريحة عن يساره. طب وبعدين ويفهم منها خطأ جدا في الأمر الآخر؟ لا يعني كلام غلط كثير جدا، يعني هو احتراما للملك، ما هو الملك يمين كملك الشمال، كلهم ملائكة كرام بررة مغلوب على أمره، فمن باب الضرورة. لا خلاص، الإجابة عندما تسمعون لها تصعقون، لأنها إجابة من أيسر ما تكون. ممتاز، يبقى معناها إيه؟ مش ليس لا علاقة، هو جاء النص أن تبصق عن يمين، لا تبصق عن يمينك لأن الملك عن يمينك، لما أباح لك البصاق عن يسارك عن يسارك لا ملك، يبقى في هذه اللحظة الملك ليس عن يسارك، انتهى الموضوع، النص جاء بهذا. إيش هذا؟ ده بس لحظة واحدة تمحيص نظر ينتهي الأمر. طب الحمد لله، فين البرشام عم؟ طب ليه انا قلت لك ما تبعتش؟ لو فيه هنا هتجد يا حبيبي. الان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويقول تبصق عن يسارك وعلل عدم البصاق على اليمين للملك، يبقى في الشمال ايه؟ فهمت اخويا؟ عندك شيء؟ الحمد لله، احسن ان تخافوا. ها طب انا اعمل ايه بقى؟ عايز بالله عليك، لا ادري والله، هذا علم غيب لا اعلمه. نعم في الحبه، لكن عن يساري، لكن عن يساري. فالحاصل ان هذه احنا لنريح انفسنا المساله باسرها، اجعل اعتقادك نابعا عن دليلك، اجعل اعتقادك نابعا عن دليلك، مهما يكن ما عندك من عقل لابد أن يكون تابعا للنص. هو هذا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم قال أروني عبيرا، وأخذ الخلوق ويعني طيب به المكان. بما تستفيد من هذا سعيد يا أستاذ الشعراء؟ أي يعني نقول يا أصل التدفئة، ها أتيت بالأسماء؟ ماشي، ها استحباب مسألة من الأهمية مكان حجر بسرعة حريص ممتاز لكن ليس هي جزاك الله خير ليس هي لا ممتاز هو هذه هو هذه الألم فاضية نعم هذه تدل دلالة واضحة جدا على المبادلة اتباع السيئة الحسنة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية قالوا لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أفضل الحسنات فهنا مكان النخامة جعل الخلوق جعل الطين وفيها دلالة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم للطيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب جدا ويحب أن تفوح منه هذه الرائحة لذلك ورد في الأحاديث التي فيها بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وهذه كانت إيش كانت سنة من سنة هذه من سنن الكونية هذه من السنة وجعلنا لهم أزواجا وذرية فالحاصل بأن الطيب أيضا من أحب أنواع العبير للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يرده بحال لذلك كان مسلم إذا أراد أن يدخل البيت تسوك لتفوح منه هذه الرائحة الطيبة وأيضا لما علمت عائشة أن مسلم يبغض ويكره أن تظهر منه رائحة غير محمودة فلذلك قالت لهن قولي له عندما يدخل عليك أكلت مغافير فتكون له رائحة يعني يمكن أن يعني يبتعد عنها الإنسان بعض الشيء فقالت لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أكلت مغافير قالت إذن فقال إنما هو عسل فقالت إيه إنما جرست إيش نحله العرف يعني الرائحة دي جاءت النحل بقى يعني أخذ من هنا ومن هنا والرائحة يعني هذه منه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك ويكره أن يظهر منه رائحة غير طيبة هو أبي بأبي أمي عركه طيب كما قال أنس بن مالك لا والله ما مست يدي دبالا ولا حريرا ألين من يد رسول الله ولا اشتممت عبقا أو قال عبيرا أو طيبا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ثم في الحديث الذي بعده قال أن رجلا ركب الناقة فقال يعني لعنة الله عليك لما يعني من ساقت ومن قادت له فقال لعنة الله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنها انزل عنها هذا أكبر زجر من النبي صلى الله عليه وسلم على اللعن لأن الأصل في ذلك حرمة اللعن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله جل في علاه بأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء ولما سمع عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عندما قالت لما قالوا له السام عليك فقال وعليكم السام فقالت وعليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير قال رويدك يا عائش قالوا قولا وقلنا قولا إن الله لا يحب الفاحش البذيء فاللعن كثرة اللعن دلالة على عدم الإيمان كثرة اللعن تدل على رقة الإيمان وهذا ليس من عندية نفس وهذا أيضا حتى لا أتهم هذا في النساء وليس أيضا من عندية نفسي هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني قال سلم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فلما سئل عن ذلك قال يكفرنا العشير وقال يكثرنا اللعن فكثرة اللعن رقة في الدين كثرة اللعن رقة في الدين لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم زجره قال انزل من عليه انزل من على البعير وثم قال لا تصحبنا أيضا ده عقاب أشد قال لا تصحبنا ناقة ملعونة استدل به العلماء على والله هذه مسألة فصلتها قبل كثيرا كثيرا استدل العلماء بهذه على لا ليس جواز التعزير بالمال هذا أم هذا أيهما أقوى والله فصلتها كثير تفضل ها ممتاز لعن المعين وأنه لا يجوز لعن المعين والزجر جاء في ذلك من النبي عندما قال لا تصحبنا ناقة ملعونة ولعن المعين في خلاف العلماء أذكر المنتهي وأؤسس للمبتدي بأن العلماء الجماهير يرون بأن لعن المعين لا يجوز لعن المعين لا يجوز لأن اللعن الأصل فيه الطرد برحمة الله، وهذا من لوازم الربوبية، وهذا من الغيب لا يعلمه أحد مع الله جل في علاه. ولذلك لما مر رجل من بني إسرائيل على أخيه وهو على المعصية يقول توب استغفر الله، توب استغفر الله، ثم قال يا أخي خليني بيني وبين ربي، قال والله لا يتوب الله عليك. هذه شبيهة باللعن. فقال الله جل وعلا أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه دعا على 4 أو على 5 وكلهم دخلوا الإسلام، أسلموا وحسن إسلامه. في غزوة أحد لما دعا على سهيل بن عمرو على غيره ممن أسلم، فأنزل الله عليه قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء. وهذا نهي صريح من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على عدم. لذلك لا يجوز لعن أكفر أهل الأرض. شوفوا أنتم الآن لو سميتم وقلتم سين أكفر أهل الأرض لا يجوز لعنه كمعين، لا يجوز لعنه. أنت لا تدري عند فراش الموت قال لا إله إلا الله ودخل الجنة، أحياء أو أموات حتى لو مات أنت لا يجوز لك أن تقول لعن طلع الكافرين لعن طلع الظالمين. أتدري أنت صاد من الناس الذي مات كافرا، مات كافرا أم أسلم قبل أن يموت؟ أنت ناطق بالشهادتين قبل أن يموت. وماتهم كفار، ائتني بالدليل أنه ماتوا وكافر. أنا أقول لك أسلم، جاءه الملك الله تعالى أوزع في قلبه فقال ما دين إلا دين محمد، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات على ذلك. خلاص يبقى بالظاهر تعمم، تقول وإن مات على ما كان عليه دخل النار. ما تجزم الجزم بلعن أحد بالتعيين، هذا لابد له من دليل. أنا أقول الآن لعنة الله على أبي لهب، نعم لك ذلك. لعنة الله على أبي جهل، نعم لك ذلك. حتى لو تكلمت عن أبوي النبي أيضا لك ذلك. لما؟ لأن النص جاء بهم. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجزم، نقول غالب الظن ممكن لما قال وجبت وجبت أنتم شهداء الله في الأرض، أما الجزم فلا، فلعن المعين لا يجوز. وأما ده صحيح. أنت الآن تبشره بعينه أم الكلام على العموم؟ على العموم. هو يعرفه ما يعرفه، يبقى بيتكلم على الحالة، حالة الكفر. أما الجزم بأن واحد من الكفار في النار لا أحد يستطيع أن يقول بذلك. يأتيني برجل أنت تراه الآن مات كافرا وتقول هذا في النار، قل ذلك. لن تقول إلا إن مات على ما عاش عليه فهو في النار، لا تستطيع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم للولد الصغير الذي كان يخدمه وكان من اليهود فقال يا بني قل لا إله إلا الله أسلم تسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال أبوه إيش؟ أطع أبا القاسم فأسلم. أنت لا تدري، لا تدري. لذلك قلنا أحكم بالظاهر، قل إن مات على ما عاش عليه فهو في النار. لكن الجزم لا، الجزم أمر لا يملكه أحد. نقيم الصلاة؟ طيب ننتهي بس من هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعو على أنفسه. وهذا نهي، والأصل في نهي التحريم. طبعا بقى أن الدابات من النساء، يعني بس الولد اشتري شيء إذا لم يشتري لها أخذك ربنا وأخذ أباك الذي أتعبنا وأخذ. طبعا هذا يعني المسألة بتأتي بقى في الجمع. فحقا الدعاء على النفس، هذا الحديث أوجب إشكالا كبيرا، الدعاء على النفس خطر عظيم. وهنا النهي نهي للتحريم، إذا لا يجوز الدعاء على النفس ولا تدعو على أنفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المرء راقدا، أن يصلي المرء راقدا، يعني هو إيه على شفير الرقاد. لما قال يذهب يدعو لنفسه فإيه فيسبوها، يدعو عليها، يدعو على نفسه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهنا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، لا تدعو على أنفسك ولا تدعوا على أولادكم، أيضا هو النهي للتحريم. ولا تدعوا على أموالكم لعلها توافق ساعة يستريح فيها فيجيب الله تعالى. هذا أوجب إشكالا، يبقى أولا النهي للتحريم، لكن هذا أوجب إشكالا. يعني هذا الدعاء دعاء فيه ضرر، ودعاء فيه ما فيه من إيش من البلية والرزية على الإنسان، فكيف يستجيب الله تعالى فيه؟ أوجب إشكالا هنا. والله تعالى أرحم على العبد من أمه ومن نفسه، هذا أوجب إشكالا. كيف إجابة الإجابة عن الإشكال؟ انت فهمتم الاشكال؟ طيب فيه بلية والدعاء، وهذا اذا يعني الله والله تعالى قد اثبت في كتابه انه لا يسارع في الاستجابة عندما قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، يبقى لا يستجيب هو، وقال هنا يستجيب. ها يبقى عندنا اشكالان الان، اشكال بالنفي والاثبات، والاشكال الثاني ان هذه بلية فكيف يستجيب؟ وهو أرحم الراحمين. وقد قال النبي الأمين الله أرحم على العبد من أمه. يبقى عندنا إشكالانه الآن. الأصل أن الله لا يستجيب. الدليل؟ لا، الدليل لو يعجل الله الناس شر استعلام الخير، هذا الدليل أن الله لا يستجيب له. ها هو الآن ده الصحيح، الأصل أنه لا يستجيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلها إيه ساعة، لعلها ساعة يعني ساعة يوافق المرء فيها يعني ربه في في في الإجابة. يبقى هي نادرة ويقللها فهي نادرة. طب هذا الإشكال الأول حلة. الإشكال الثاني كيف ولما كيف يستجيب وهو أرحم العبد من أمه ومن نفسه؟ هو الاستدراج من الله جل وعلا، يستجيب الله العبد ليدعو على نفسه فيستجيب الله جل وعلا. وأضله الله على علم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، لأن الله تعالى قال وما ربك بظلام للعبيد. نعم، بعد الصلاة إن شاء الله. إخوة الكرام، ما زلنا مع ختام صحيح مسلم، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلهم في ميزان الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. نعم. الحمد لله، قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشية فدنونا. وين مدرس اللغة العربية؟ تصغيره إيش هذا؟ هو نفسه مش عارف. اطلع اتفضل. يعني صحيح هذا هو. نعم، التوقيت. تفضل. قال حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمضر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر فقلت هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل مع جابر؟ رد ابنه وسكت. فقام جبار بصخر فانطلقنا الى البئر فنزعنا في الحوض سجلا او سجلين. فنزعنا في الحوض سجلا او سجلين ثم مضرناه ثم نزعنا فيه حتى افهمناه. فكان اول طالئ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اتاذنان؟ قلنا نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت شنق لها فشكت. نعم، فشربت شنق لها فشكت فبالت ثم عدل بها فأناخها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه ثم قمت فتوضأت من متوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادى جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي. وكانت علي هدة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم توقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر. ثم فطرت به فقال هكذا بيدي يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر. قلت لبيك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. جزاك الله خير. طبعا هذه الأحاديث أيضا كل ذلك في حديث جابر الطويل رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أنه يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني قادموا على حوض وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو سيد الناس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وهو الأعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه، ومع ذلك استأذن، وهذا أصالة تشريع وتأسيس وتأصيل للأدب النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهذا يدل لك على أن حتى في تطبيق العملي في المساجد من جاء سابقا فذهب لحاجة فهو أحق بهذا المكان إذا رجع إليه. الأمر الذي غاب عن الناس لو حتى هو لم يأتي واستأجر أجيرا ليحجز له مكانا ثم جاءه بعد ذلك فأعطاه الأجرة وجلس في المكان له ذلك، فهو قد سبق بالمكان بنفسه أو بوكيله أو بأجيره، فهذه دلالة تكون واضحة. أما أن يأتي ويضع المصلية ويمشي هذا الذي فيه النظر. فالغرض المقصود بعدما شربت الناقة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، فجاء الصاحب الجليل فتوضأ من متوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التبرك أولا، والأصل وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي، التبرك بأثر النبي، التبرك بدعاء النبي، التبرك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما في صلح الحديبية عندما أمر الناس بالحلق فلم يفعلوا فدخل على أم سلمة مغضبا، قالت من أغضبك يا رسول الله أهلكه الله، وقالت من أغضبك يا رسول الله، قال أمرت الناس لم يأتمروا، قالت اخرج فادعوا الحلاق ولا تكلم أحدا. فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشطر الشعر الأيمن ثم الشطر الأيسر ثم أمر بتوزيعه، فوزع على الصحابة الكرام فكانوا يتقاتلون على شعر النبي، حتى أنه قد ورد عن أحمد أنه كان في المحنة يخرج شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه في جراب ويجعلها تحت عينيه ويبكي يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحجز عرق النبي في جلجل من فضة، وهذا استدل به العلماء على اقتناء الفضة في غير الأواني، وهذا فيه نظر وخلاف فقهي لكن لسنا بصدده، ففي جلجل من فضة تجعل عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك به وتستشفي به، وهذا الذي فعلته أيضا أم حرام لما نام عندها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهما رضاع فأخذت الوسادة فعصرتها فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تفعلين؟ قالت عرق النبي صلى الله عليه وسلم نستشفي به، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا بأنهم يتبركون أيضا على ما قال الأهل الغلو ببول النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرأة شربته، وهو حديث موضوع ضعيف جدا لم يصح بحال من الأحوال. وحتى حديث عبد الله بن الزبير عندما احتجب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الدماء لعبد الله بن الزبير وقال له ادفنه في مكان لا يراك فيه أحد أو لا يراه أحد فيه، فأخذ أبو شنبه وقال أين وضعته؟ قال وضعته في مكان لا يصل إليه أحد، فين؟ في بطني شربه يعني. فقال له السلام ويل للناس منك وويل منك أو ويل لك من الناس. الغرض المقصود هذا لم يصح، الذي صح كما قلنا حتى بثوب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطى حقه لابنته وهي تكفن، وأيضا أعطى ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول كرامة لعبد الله بن عبد الله ابن أبي ابن سلول. فهنا الصحابي الجليل من فقهه أنه تبرك فتوضأ من متوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فعل وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن دائما نرى أن الإخوة الأفاضل كل واحد يتمسح في الآخر، والذي يشرب يقول أشرب من مكانك أتبرك، هذا ما يصح، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد المكان الموضع أو الموضع الذي كانت تشرب منه عائشة فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تبركا، ما كان تبركا ولكنه كان استئناسا وتوددا وتلطفا حتى يعني يعطي لعائشة مكانته. ثم قال في الحديث بعدما صلى وسلم صلى فجاء الرجل عن الصاحب الأول عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه قال فأدارني عن يميني. فيها مسائل ثلاثة فقهية لن أفصل فيها، تفصيل ذاتي في سنة داود، لكن المسألة الأولى بأنه يجوز للمصلي أن يتحرك الحركة التي تكون في مصلحة الصلاة. فهذه حركات، ده حركة أن يأخذ بأذنه ثم يدير من خلفه عن يمينه ثم يأتي الآخر فيقف عن يساره فيتقدم النبي ويأخذ بيدهما فيجعلهما صفا خلفه. وهذه من السنة، أنك لو كنت تصلي دخلت على رجل إمام يصلي برجل آخر بجانبه أن تقف أنت في اليسار ثم هو بدوره يتقدم ويؤخركما. أما الآن الذي نراه بيضربه على كتفه لغاية ما يموت ويتخلع كلفه أو بيزق الإمام، وطبعا لو كان جاهلا الله المستعان اللي هيحدث إيش اللي بيحدث، يقدمه جبرا الإمام. من السنة أنك إذا وجدت ذلك الإمام يقف بجانبه المهموم تأتي أنت عن يساري فتقف، فبدوره هو إن كان فقيها يأخذ بأيديكما فيجعلكما صفا خلفه كما فعل المسلم. هذه حركات، وهذه الحركات كانت في مصلحة الصلاة، لذلك الذي حد الحركات بثلاثة أو بخمسة لا دليل على ذلك، لكن هو الدليل يقول الناظر الحق في هذا الحركات التي تبطل بها الصلاة. الناظر في الخارج إذا نظر الرجل يتحرك يمينا يسارا فوق تحت، هذا الذي يتحرك ويلعب في الحياة في أذني إن كثر التحريك فإذا نظر إليه قال هذا ليس بمصلي، هذا الذي تبطل به الصلاة. أما مسألة الحركة في الصلاة ليس فيها شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجاءت عائشة تستأذن تدق الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم وكان الباب في قبلة النبي، فمشى النبي إلى الباب ففتح الباب فدخلت عائشة، طبعا ما مرت أمامه، دخلت عائشة فمرت فرجع النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى مكانه يتم الصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رجل فورده يصلي منفردا إلى غير ستر، وهذا دليل لمن قال بالوجوب إلى غير سترة، فقام قال وإلى غير سترة، وطبعا عمر بن الخطاب في الأمر عفوا منكر معلوم، فأخذه من أذنه فسحبه من أذنه يمشي به إلى أن جعله أمام الاسطوانة ليستتر بها. أيضا أبو رافع لما دخل على الحسن، والحسن كان له ضفيرة كبيرة، طبعا الضفائر هذه الآن صعب الإنسان يفعل بها لأن العرف يهبان، لكن هو ليس فيها ثمة شيء، يعني عظم الشعور كانت عند العرب. فأبو أبو أبو بكر كانت له غدائر يعني ضفائر، فهو جعله هكذا كالكحكة اللي بتعملها المرأة، الكحكة التي تعملها المرأة فوق رأسها، وهذا لا يجوز في الصلاة. وأيضا حتى لما تمشي في الشارع إن كانت على مثل اللي هو التسريحة اللي تقال السد العالي، صحيح اللي هي كما قال وسلم قال أناس يأخذون بأدام البقر سياط البقر يضربون به الناس وإيش وكاسيات عاريات مائلات مميلات، فقالوا يعني يمن رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن كأسنمة البخت، فهو لا يجوز هذا بحال من الأحوال. فلما ورده لما شعره كذا جاء أبو رافع فإيش فحله فنظر إليه نظرة المغضب ويصلي، قال لا تنظر كذا، إن جدك قال بأن هذا مقعد الشيطان، يعني أنا الآن عندي الدليل فتسكت ما تتكلمش. وهذه فيها دلالة أنك يمكن أن ترشد المصلي أو تنكر عليه أو تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. فجاء فأداره، فالحركات في الصلاة لا تبطل الصلاة. والأمر الثاني أيضا استدل به الجمهور، وهذا إجمال ليس تفصيل، استدل به الجمهور على أن مخالفة الموقف الصحيح لا تبطل بها الصلاة، وعلى أن قيام المأموم في موقف مخالف للقيام الصحيح له اللي هو قيامه يكون يمين الإمام إذا كان واحدا، فإن خالف فوقف عن يساري الصلاة تبطل، لكنه خالف السنة، وهذا كما قلنا قول الأئمة الثلاثة ويروي أيضا عن أحمد في هذا الباب، وابن حزم يرى أن الصلاة تبطل بهذا، لكن هم يقولون لم تبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وهو عن يساري لأنه وقف وقتا. حديث ابن عباس جاء عند خالته بنت عند خالته ميمونة حديث طويل، قال فوقف عن يساري فأخذ برأسي بأذني فركها أولا ثم أخذ به بأذني ثم أداره حتى جعله عن يمينه فقالوا الوقت الذي وقف فيه لم تبطل فيه الصلاة، ولو كان باطلا لأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأشهده إلى الإعادة أو القضاء. وهذا كلام فيه نظر، لما؟ لأن النزاع وقت الاختيار لا وقت الاضطرار أو وقت الجهل والنسيان، النزاع في وقت الاختيار، هل هو اختار هذا الموقف؟ لو اختاره وكان عالما بطلت الصلاة، لكنه ما كان يعلم، ابن عباس كان ايش جاهلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما وجه الدلالة من الحديث؟ ما لا غلط، ليس الخطأ، ها لا لا ممتاز، هو هذا أتى بها، الجهل أخو النسيان، وجه الشاهد النسيان والجهل أخو النسيان، الجهل أخو النسيان حكم واحد، فأداره فجعله عن يمين. وأيضا من السنة أن يكون إذا صلى الاثنان فالأول يكون على يمين إمام والآخر يكون على يسار الإمام، ثم يردهما الإمام خلفه فيصلي بهما ويتوسط يعني أو يتوسط الوقوف بينهما. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، نرجعها ونأخذ الفوائد المستنبطة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا أكمل الحق وأن يسر لنا إتمام هذه الكتب وأن يلهمنا أكمل الإخلاص. السبيل إلى نجاة السنة والعلم أكبر طوق النجاة أكبره في العلم، ونحن في أحوج الأوقات إلى العلم، لا سيما إذا جاءت الفتن تترى تصطك وتعصف بالجميع. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.